بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به رب العالمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل. أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به من تلك العقل يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الحديث لا يزال متصلا بموضوع مناقشة المفرقين بين الصفات، حيث إنهم أثبتوا بعضا ونفوا بعضا، وكان مما زعموا أنه ضابط هذا التفريق دلالة العقل، فما أثبته العقل أثبتناه وما لم يثبته العقل نفيناه، هكذا قالوا. وكان الجواب الأول من المؤلف رحمه الله أنه إذا سلم بأن العقل لم يدل على هذه الصفات التي نفيتموها فإنه أيضا لم ينفها، وعدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، إذ قد يثبت بدليل آخر. ثم شفع هذا الجواب بجواب ثان، وهو أن أهل الإثبات يمكنهم أن يستدلوا على إثبات تلك الصفات التي نفيتموها بمثل استدلالكم وهو العقل، فإذا كان العقل قد دل على أن التخصيص دليل المشيئة فإن العقل يدل أيضا على أن التخصيص بالإكرام دليل المحبة ودليل الرحمة، وأنتم تنفون ذلك، كما أن التخصيص بالإهانة والعقوبة في الدنيا والآخرة دليل عقلي على ثبوت صفة البغض وصفة الغضب لله سبحانه، وأنتم تنفون ذلك وهلم جرا في صفات كثيرة يمكن أن نثبتها على سنن ما أثبتتم الصفات التي أثبتتموها، وهي الصفات النفسية أو صفات المعاني أو الصفات الأزلية عندكم. إذن خلاصة هذا الوجه من الجواب أننا يمكن أن نستدل بالعقل أيضا على ما نفيتم وعليه، فلا يصح قولكم إن العقل لم يدل على الصفات التي نفيناها أو لم يدل على ثبوت سوى ما أثبتنا، هذا الكلام غير صحيح، العقل دل على هذه السبع ودل على غيرها أيضا، فإذا كنتم أثبتتم السبع لدلالة العقل فأثبتوا غيرها أيضا بدلالة العقل، فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وهنا يقول رحمه الله: كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى. إذا كان التخصيص في المخلوقات دليلا على المشيئة فالتخصيص أيضا دليل على الحكمة، بل هو أدل على الحكمة من دلالته على محض المشيئة. قال: لقوة العلة الغائية، يعني أن العلة الغائية أقوى من العلة الفاعلية، والمشيئة علة فاعلية، والحكمة علة غائية، والعلة الغائية أقوى من العلة الفاعلية. ما هي العلة الفاعلية وما هي العلة الغائية؟ تكلمنا عن هذا في دروس ماضية، وقلنا إن العلة الفاعلية هي السبب، وقلنا إن العلة الغائية هي الحكمة. العلة الغائية هي التي يوجد الشيء لأجلها، هذه هي العلة الغائية. وأما العلة الفاعلية فهي التي يوجد الشيء بها. ما العلة الغائية؟ ما يوجد الشيء لأجله. وما العلة الفاعلية؟ ما يوجد الشيء به، ما يوجد الشيء به. قال رحمه الله: ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. وصدق رحمه الله، كم تجد في القرآن من الأدلة التي تدل على أن خلق المخلوقات وإثبات الأحكام إنما كان لحكم يحبها سبحانه وتعالى، ولأجلها خلق ولأجلها أمر. وهذا أكثر بكثير من الأدلة التي دلت على أنه خلق أو أمر لمحض المشيئة. تجد مثلا قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظر كيف كان في التنصيص على الخلق، كان مع التنصيص على الخلق بيان الحكمة من الخلق لله سبحانه وتعالى. تأمل مثلا في قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، مع أن هذا كان بمشيئة الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ لكن البيان والتنصيص إنما كان على ماذا؟ على العلة الغائية، وهي الحكمة التي لأجلها سبحانه وتعالى أمر بهذا الأمر. تجد مثلا قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انظر كيف كان التنصيص على العلة الغائية. الله عز وجل حكمته من إرسال الرسل، ورأس الرسل وإمامهم نبينا صلى الله عليه وسلم، كان في إرساله الرحمة بالعالمين، مع أن ذلك كان بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن تجد أن التنصيص يأتي على العلة الغائية أكثر بكثير مما يرد البيان أو التنصيص على العلة الفاعلية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات للحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم قيل لك، ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم، ففي الأسماء بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد بل وكل شيء حسن الله عليك بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم، فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. نعم، انتقل المؤلف رحمه الله إلى مناقشة من هم أكثر إيغالا في التعطيل ومن هم أبعد عن الحق من سابقيهم. كنا فيما مضى في معرض الجدال والمناظرة لطائفة من المتكلمين هم على ما فيهم من بدعة وانحراف أهون من غيرهم من المعطلة، حيث إنهم في الجملة كان منهم ماذا؟ إثبات لبعض الصفات ونفي لبعض مع إثباتهم الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى، وإن كان حتى في إثباتهم للأسماء إشكال من جهة المعاني التي تضمنتها الأسماء مما لا يثبتونه لله سبحانه وتعالى، فصار إثباتهم إثباتا ناقصا ليس إثباتا تاما كما هو عليه أو كما عليه أهل السنة والجماعة. المقصود أن المؤلف رحمه الله تدرج في المناظرة، فبدأ بالأهون وانتقل بعده إلى مناظرة أو مناقشة من هو أشد بدعة وانحرافا، وذلك أنه قال وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي. المعتزلة ينكرون الصفات في الجملة ويثبتون أسماء مجردة كما مر بنا الكلام عن مذهبهم فيما مضى، إما أن يجعلونها مترادفة فالعليم هو الحليم والحليم هو الشكور والشكور هو الرحمن إلى آخره، أو يقرون بأنها أسماء مشتقة ولكن ينكرون ما فيها فيقولون عليم بلا علم، ليس العليم هو الحكيم، هناك فرق بين العليم والحكيم، ولكن مع ذلك هو عليم بلا علم وحكيم بلا حكمة إلى آخره. والمؤلف رحمه الله ينبه إلى أن شبهة القوم هي المسلك الذي سلكه السابقون سلكه هؤلاء اللاحقون، فإنهم يزعمون أنهم ينفون الصفات وينفون أن تكون الأسماء متضمنة لمعان فرارا من ماذا؟ من التشبيه. يقولون نحن نروم التنزيه ونفر من التشبيه، ولا حيلة لنا حينئذ إلا أن ننفي جميع صفات الله سبحانه وتعالى، لأنه إن كان متصفا بالصفات كان جسما والأجسام متماثلة فكان مماثلا للمخلوقين، وهذا التمثيل نقص والله منزه عن النقص، إذن علينا أن ننفي هذا التجسيم ولازم ذلك أن ننفي صفات الله سبحانه وتعالى. النقاش مع هؤلاء يكون من جهة الشيء الذي أقروا به وهو ثبوت الأسماء لله عز وجل بغض النظر عن حقيقة هذا الإثبات، المهم أنهم يقولون نثبت لله عز وجل هذه الأسماء، فنقول لهم لا يزال الأمر ملزما لكم، إذا كنتم تثبتون الأسماء فإننا نلزمكم بإلزام التشبيه وهو الذي فررتم منه حينما نفيتم الصفات، فإنه إذا كان القول في بعض الصفات كالقول في بعض فإنه يمكن أن يقال في هذا المقام إن القول في الصفات كالقول في الأسماء. انتبه، عندنا ثلاث قواعد. المؤلف رحمه الله أشار إلى قاعدتين على وجه التنصيص وأشار إلى الثالثة في عطف الكلام. القاعدة الأولى القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وهذا هو الأصل الأول عنده. القاعدة الثانية القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا هو الأصل الثاني الذي سيأتي معنا إن شاء الله. والقاعدة الثالثة وهي التي ذكرها في هذا الموضع في أثناء الكلام عن الأصل الأول، وهي القول في الصفات كالقول في الأسماء. ومحل هذه القاعدة مثل هذا السياق، ليست المسألة مضطردة، إنما في سياق المحاججة والمناقشة مع الذين ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، فإنه يصح أن نطلق هذه القاعدة فنقول القول في الصفات كالقول في الأسماء، بمعنى إذا كان إثبات الصفات تشبيها وتجسيما. ولاحظ أن المؤلف رحمه الله استعمل ذلك، قال يقتضي التشبيه والتجسيم، مع أن كلمة التشبيه مختلفة عن كلمة التجسيم. التشبيه ينفى مطلقا عند أهل السنة، لأنهم إذا استعملوا التشبيه فإنما يريدون به التمثيل، وهذا أمر تبين معنا فيما مضى، ولذلك يطلقون فيقولون من شبه الله بخلقه فقد كفر. أما التجسيم فكلمة يتعامل معها تعاملا آخر، فإنها يجرى عليها ما يجرى في الكلمات المجملة التي تحتمل حقا وباطلا، ولذلك لا يستعملونها. وإن كان أهل البدع يستعملون هذه الكلمة بمعنى واضح عند أهل السنة، ومع ذلك فإنهم لا يبادرون إلى ماذا؟ إلى نفيها لوجود الاحتمال فيها. طيب، فالشيخ رحمه الله تنزل معهم في النقاش فصار يستعملها في باب المناظرة، فيقول إن كان هذا تشبيها وتجسيما فهذا تشبيه وتجسيم. بمعنى يقول الشيخ رحمه الله إذا كان إثبات الصفات تشبيها وتجسيما وأنتم تفرون منه، فينبغي أن يكون إثبات الأسماء تشبيها وتجسيما فعليكم أن تفروا منه، وإذا كان إثبات الأسماء ليس تشبيها وتجسيما فينبغي أن يكون إثبات الصفات ليس تشبيها ولا تجسيما، لأن الحجة هي يمكن أن تجر من الصفات إلى الأسماء. بمعنى القوم لماذا يقولون إن إثبات الصفات تشبيه؟ يقولون لأننا لا نعقل من يتصف بالصفات إلا وهو جسم، فنقول ونحن لا نعقل ما شاهدنا ولا رأينا، لا نعقل من يتسمى بالأسماء إلا وهو جسم. إذن إثباتكم للأسماء يجعلكم مشبهة، فإن قلتم لله عز وجل أسماء تليق به فإننا نقول وكذلك الصفات لله صفات تليق به، فمهما قلت في الصفات فإننا سنقول في الأسماء، وكل جواب تجيب به على الإيراد الذي يرد عليك في الصفات فإنه جوابنا على كل جواب عن إيراد نورده في الأسماء هو جوابنا عما تقول في الصفات، فالقول في الصفات كالقول في الأسماء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن كان المخاطب من الغلاء نفاة الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته، أو هي مجاز لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. أحسنت. انتقل المؤلف رحمه الله إلى درجة هي أشد تعطيلا وانحرافا، وهي درجة الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات، وأولئك هم الجهمية. هؤلاء ينفون عن الله سبحانه وتعالى كل الأسماء وكل الصفات، وبالتالي هم أشد انحرافا من سابقيهم، وشبهتهم هي هي، يقولون لا نعقل جزاك الله من يتسمى بالأسماء أو يتصف بالصفات إلا وهو جسم، ولا بد أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن التشبيه، إذن علينا أن ننفي جميع الأسماء والصفات. لو قلنا إن الله متصف بالعلم، لو قلنا إن الله متصف بالرحمة، لو قلنا إن الله متصف بالحياة، لو قلنا إن الله متصف بالمشيئة إلى آخره، فإن هذا يقتضي أن يكون مثل الإنسان الذي هو حي وشائي ويرحم ويحب إلى آخره. إذن لا حيل إلا أن ننفي جميع الصفات. الجواب عن هذا من وجهين، ذكر المؤلف هاهنا وجها، وذكر الوجه الثاني بعد نقاش طويل، يعني بعد صفحتين أو في الصفحة الثالثة بعد هذه، وهو جواب بالمنع. يمكن أن نجعله الجواب الأول، وهو الجواب بالمنع، بمعنى لا يسلم أن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى يقتضي التشبيه. والمرجع في هذا إلى قاعدة القدر المشترك والقدر المميز، وهذا موضوع تكرر الكلام فيه وأظنه صار واضحا. نحن حينما نثبت لله سبحانه وتعالى صفات، فإنما نثبت لله عز وجل صفات مختصة به سبحانه وتعالى، وهذه لا اشتراك فيها ولا يتوهم التشبيه فيها إلا من مريض القلب، وهذا بحاجة إلى أن يعالج نفسه. أما القلوب السليمة التي قدرت الله عز وجل حق قدره، فهذه لا تتوهم التشبيه في نصوص الصفات. ولذلك من أشنع المقدمات لبدعة التعطيل دعوى أن نصوص الصفات موهمة للتشبيه، هذه المقدمة أس البلاء. ليس هناك في نصوص الصفات ما هو موهم للتشبيه، اللهم إلا عند القلوب المريضة التي لم تقدر الله حق قدره. وإلا فالمؤمنون الذين عظموا الله وأحبوه وأجلوه لا يمكن أن يتوهموا من قراءة وتلاوة نصوص الصفات شيئا من التشبيه، بل إن قلوبهم تزداد تعظيما ومحبة وخشية لله سبحانه إذا تلوا نصوص الصفات. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا قرأوا كتاب الله عز وجل وفيه آيات كثيرة متعلقة بنصوص الصفات، كانت آيات الكتاب تزيدهم إيمانا ومحبة وتعظيما ورجاء وخشية في الله، وما كان أحد منهم يستشكل يقول هذه الآية موهمة للتشبيه، ماذا نصنع، نؤول ولا نفوض أو شيء من هذا. لم يكن الحال كذلك كما هو عند هؤلاء المتأخرين الذين لمرض قلوبهم ادعوا هذه الدعوة الباطلة، فيقولون نصوص الصفات توهم التشبيه. كلا، يا من يدعي هذه الدعوة أنت مريض أصلا بالتشبيه، وحينئذ تحمل هذه النصوص على هذا الذي في نفسك، وإلا فنقول عظم الله عز وجل واقدره حق قدره، ثم بعد ذلك اتلو كتاب الله وستجد أنه لا يمكن أن يقع في قلبك شيء من التشبيه. سبحان الله العظيم، الله عز وجل يضيف إلى نفسه الوجه، الله العظيم يضيف إلى نفسه الوجه ويصفه بالجلال والإكرام، ونبيه صلى الله عليه وسلم يصف هذا الوجه بأن حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. أين وجدتم وجها كهذا حتى تقولوا إن إثبات الوجه يقتضي التشبيه؟ سبحان الله العظيم، هل أثبت الله عز وجل لنفسه صفة هكذا مطلقة، أو أثبت لنفسه صفة مضافة إليه؟ الله أضاف لنفسه الصفات التي يختص بها هو سبحانه وتعالى، فكيف يقال بعد ذلك إن هذه النصوص مهمة للتشبيه؟ فاللهم غفرا، هذا كلام في غاية البطلان، وهو كما قلت لك أساس البلاء. فهذه المقدمة ينبغي أن تتنبه لها. إذن الجواب الأول، وأنا أقوله لأنه أوضح وأسهل وإن كان المؤلف أخره، وهو الجواب بالمنع، فيقولون لا يسلم أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه، وهذا واضح. والجواب الثاني هو أن يقال إن قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير إلى آخر ما تنفي، كان ذلك تشبيها بالمعدومات. نعم، لا، ليس هناك أحسن تعريفا للمعدوم مما يقوله هؤلاء الجهمية في الله سبحانه وتعالى. يقولون لا حي ولا قدير ولا عليم ولا له مشيئة ولا محبة ولا يرى ولا يرى ولا يسمع ولا يتكلم، ولا في سلسلة طويلة من هذه المنفيات. وهذا في الحقيقة ضابط منضبط على المعدوم. وبالتالي أنتم يا أيها الجهمية فررتم من تشبيه الله سبحانه بالمخلوق الناقص الذي يتصف بالصفات، وإذا بكم تشبهون الله العظيم بالمعدوم. وإذا كان ولا بد من التشبيه، فالتشبيه بالمخلوق الناقص أهون من التشبيه بالمعدوم، أليس كذلك؟ إذ الموجود أكمل من المعدوم، وهذا يدركه كل عاقل. إذن فررتم من شيء فوقعتم فيما هو أشد منه، وهذه قاعدة سيقررها المؤلف وتمر بنا بعد قليل إن شاء الله. أي شيء فر منه هؤلاء المبتدعة فإنهم واقعون في أشد منه، واعتبر هذا بحالهم وفتش وسترى صدق هذه المقالة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. نعم، تدرج المؤلف رحمه الله إلى أن وصل إلى من هم أشد في التعطيل، وذلكم هو قول هؤلاء الباطنية الذين يقولون أو يقول أحدهم أنا أنفي النفي والإثبات، فيقول في الله عز وجل إنه لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عليم ولا جاهل ولا سميع ولا أصم، إلى آخر هذه السلوب الشنيعة التي يضيفونها إلى الله سبحانه وتعالى، كما مر بنا ذلك في صفحات ماضية. وكان الجواب عن هذا أن يقال أنتم أولا، والبحث الآن مع المعطلة بصورة عامة، شبهوا الله عز وجل بالناقص، ثم ارتقوا حتى شبهوا الله عز وجل بالمعدوم، وإذا بهم الآن يرتكسون فيشبهون الله عز وجل بالممتنع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول رحمه الله: فيلزمك يا أيها الباطني التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما. هذا البحث يا إخوتاه بحث عقلي ضروري لا يمتري فيه عاقلان، لا من المسلمين ولا من الكافرين. هذه قضية عقلية، لا يمكن، يستحيل أن يكون الشيء موجودا معدوما في نفس الوقت، كما أنه يستحيل أن يكون في نفس الوقت لا موجود ولا معدوم. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فانظر كيف أنه لما خاضوا بعقولهم بالباطل أفسد الله عليهم عقولهم، فقالوا بما أضحك العقلاء على عقولهم، أيوجد عاقل؟ والعجيب أنهم يدعون العقل والذكاء، بل أنهم هم العقلاء، ويتهمون أهل السنة والجماعة بأنهم لا عقول لهم. فانظر إلى هذا المستوى العالي من العقل، أن يقولوا في الله سبحانه وتعالى إنه ماذا؟ لا موجود ولا معدوم، فالله المستعان. إذن الحال أن هؤلاء وقعوا في تشبيه الله عز وجل بالممتنع، وهذا أشنع من تشبيهه بالمعدوم أو بالناقصات والجامدات والأموات. قال فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، كما قلنا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. قال ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. كل ذلك لا شك أنه أشد وأشنع. إذا كان إثبات العلم لله سبحانه وتعالى نقصا عندكم لأنه تشبيه بالإنسان الناقص، فكيف بتشبيهه بالممتنع؟ أليس هذا أشنع وأشنع؟ أيهما أكمل، الموجود الناقص أم المعدوم أم الممتنع؟ لا شك أن الموجود الناقص أكمل. ولذلك إذا قارنا فقلنا إنسان يتصف بالعلم وجدار لا يتصف بالعلم، أي هذين أكمل؟ لا شك أنه الإنسان. طيب، جدار لا يتصف بالعلم أم المعدوم؟ الجدار. المعدوم أم الممتنع؟ المعدوم على الأقل يقبل الوجود، عنده قابلية لماذا؟ للوجود، لكنه في الواقع غير موجود، لكنه قابل للوجود. أما الممتنع فإنه مستحيل الوجود. إذن لا شك أن الموجود الذي أن المعدوم الذي يقبل الوجود أكمل من الممتنع الذي يستحيل أن يوجد. فكان أن وقع هؤلاء في شر ما يكون من التشبيه، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. قيل لك طيب. أورد المؤلف رحمه الله، وهذا من سعة علمه ومن دقته ومن إنصافه أيضا، أورد على لسان هؤلاء المخالفين ما يمكن أن يستدلوا به، ثم كر على ذلك بالنقض، فجزاه الله عنا خير الجزاء. يقول المؤلف رحمه الله: فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين، أليس القوم يقولون لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل؟ يقول: امتناع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. يريد القوم، انتبه لهذا الكلام، القوم يريدون أنه لا يمتنع عليه رفع النقيضين. أنت شنعت علينا يا شيخ الإسلام، شنعت علينا بأننا رفعنا النقيضين عن الله سبحانه وتعالى، وتقول إن هذا ممتنع، لا يمكن أن يجتمع النقيضان ولا يمكن أن يرتفع. لكننا نقول لك إنه لا لائمة علينا حينما سلبنا النقيضين. لماذا؟ لأن التقابل في هذه الصفات ليس من تقابل السلب والإيجاب، أو الذي يسمونه تقابل النقيضين، هذا تقابل العدم والملكة. تقابل العدم والملكة هذا لا يلزمه الشيء الذي ذكرته يا شيخ الإسلام، لأن القوم يزعمون أن الله عز وجل ليس بقابل أصلا لهذه الصفات، لا يقبل أصلا هذه الصفات، وبالتالي لا حرج على أن نرفع النقيضين، كما أنه لا حرج علينا أن نقول إن هذه الأسطوانة ليست عالمة ولا جاهلة. يقولون لا حرج علينا أن نقول هذه الأسطوانة ماذا؟ لا عالمة ولا جاهلة. نحن الآن سلبنا النقيضين، ولكن عمن أو عما ليس، أو عن الشيء الذي ليس محلا لهما، غير قابل أصلا لا لعلم ولا لجهل، ومثل هذا لا حرج في سلبه. ما فهمنا؟ طيب دعونا نأخذ المسألة واحدة واحدة. على كل حال، هذا الموضع شيخ الإسلام رحمه الله اهتم به كثيرا في كتبه، يعني تكلم عنه في مواضع كثيرة، في مواضع عدة، في درء التعارض، في الصفدية، في هذا الكتاب ذكره في ثلاثة مواضع، في الأصل الأول، وفي القاعدة الأولى، وفي القاعدة السابعة كرر هذا الموضوع، وكذلك في الرسالة الأكملية، كذلك في بيان التلبيس، وفي الجواب الصحيح، في مواضع من كتبه رحمه الله تناول هذا الموضوع لأهميته، ولأنه قد تحيرت فيه عقول بعض النظار من الأذكياء، يقول ما استطاعوا أن ينفصلوا عن إيراد هؤلاء الباطنية، مع أن الجواب عن هذا سهل. على كل حال سنتكلم عن هذا الموضوع بشيء من التوضيح ليس الطويل، ونعيد إن شاء الله الكلام عنه في الموضعين القادمين إن يسر الله سبحانه وتعالى، حتى يتجلى لك الموضوع بعون الله عز وجل. نبدأ الأمور واحدة واحدة. هذه مصطلحات إن فهمتها سهل عليك فهم هذا الجواب الذي يذكره الشيخ رحمه الله. والمنطق هذه كلها مصطلحات منطقية، إذا أردت أن تفهمه لا بد أن تتدرج، يعني أن تصعد سلم المنطق درجة درجة. قلنا إن كنتم تذكرون فيما مضى إن النسب بين الأشياء أربعة، ما هي؟ التساوي، تباين، العموم والخصوص، المطلق، العموم والخصوص، الوجه. كم؟ أربعة، لا نريد منها شيئا سوى التباين. الأمور المتباينة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول مختلفات يمكن اجتماعها، والقسم الثاني مختلفات لا يمكن اجتماعها. متباينات يمكن اجتماعها، متباينات لا يمكن اجتماعها. مثلا الطب والشعر متساويان أم مختلفان؟ يمكن اجتماعهما؟ هل يمكن أن نقول زيد طبيب وشاعر؟ يمكن. طيب إذن هذا قسم. القسم الآخر قسمان لا يمكن اجتماعهما، لا يجتمعان في الشيء الواحد في الوقت الواحد، وقلنا إن هذا ينقسم إلى أربعة أقسام. هذا القسم يتفرع إلى أربعة أقسام، ما هي؟ المتقابلان، تقابل الضدية، وإن شئت فقل الضدان، اثنين النقيضان، ثلاثة المتضايفان، أربعة المتقابلان تقابل العدم والملكة. طيب نحن لا نريد من هذه إلا اثنين، نريد النقيضين ونريد المتقابلين تقابل العدم والملك. النقيضان قلنا هما الشيئان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. فالشيء الواحد في الوقت الواحد لا يمكن أن يكون موجودا معدوما، ولا يمكن أن يكون لا موجودا ولا معدوما. لا يمكن أن يكون الشيء في الوقت الواحد متحركا ساكنا أو لا متحركا ولا ساكنا. لا يمكن أن يكون الشيء الواحد في الوقت الواحد فوق وتحت أو لا فوق ولا تحت، بل لا بد. طيب دعوا الفوقية والتحتية لأن فيها بحثا أدق. لا يمكن أن يكون الشيء الواحد في الوقت الواحد حيا ميتا أو لا حيا ولا ميتا. طيب المتقابلان تقابل العدم والملكة هما المتضاد، هما المتناقضان أو النقيضان، ولكن بقيد المحل، بقيد المحل. نقيضان ولكن بقيد المحل، بمعنى لا بد أن يكون المحل قابلا لهما، واضح؟ فحينئذ نقول إنهما إذا كان المحل قابلا لا يجتمعان ولا يرتفعان. أما إذا كان المحل غير قابل فإننا يمكن أن يقول إنهما لا يجتمعان، يمكن أن نقول إنهما لا يجتمعان. مثلوا لهذا الآن أتكلم بلسان هؤلاء المناطق، مثلوا لهذا بالسمع والصمم، بالسمع والصمم. قالوا إنه لا يمكن أن يكون الإنسان لكونه قابلا لهذه الصفة وهي صفة السمع والصمم، لا يمكن أن يكون في الوقت الواحد أصم سميع، لا يمكن أن يكون كذلك، ولا يمكن أن يكون أيضا لا سميعا ولا أصم، ما يمكن. أما بالنسبة لهذا الجدار أو بالنسبة لهذه الأسطوانة فإننا يمكن أن نقول إنها ليست سميعة ولا وليست موصوفة بالصمم أيضا. لماذا؟ لأنها أصلا غير قابلة، لا تقبل هذه الصفة، فصح رفع النقيضين عن هذه الأسطوانة، واضح؟ إذن العدم والملكة أو المتقابلان تقابل العدم والملكة هما أمران أحدهما عدم الآخر، أمران أحدهما عدم الآخر، وذلك لا مطلقا ولكن باعتبار المحل، لا مطلقا كالنقيضين ولكن باعتبار المحل. طيب ملكة يعني كون الشيء قابلا للصفة، عدم يعني ارتفاع هذه الملكة، واضح؟ تقابل العدم والملكة، ملكة يعني عنده قابلية أن يسمع، عنده قابلية أن يتكلم، واضح؟ عنده قابلية أن يكون حيا، واضح؟ هكذا يقولون. والعدم ارتفاع هذه الملكة، فإذا ارتفعت ملكة الكلام كان أخرس، إذا ارتفعت ملكة البصر كان أعمى، وهكذا. طيب إذن يقولون أنتم تلزموننا بأننا وصفنا الله سبحانه وتعالى أو عفوا شبهنا الله سبحانه وتعالى بالممتنعات لكوننا ماذا؟ ها سلفنا النقيضين وهذا ممتنع. قالوا الأمر ليس كذلك، أنتم اعتبرتم أن هذه الصفات من قبيل المتناقضات، والحق أنها من قبيل المتقابلات تقابل العدم والملكة، وبالتالي لا يلزمنا هذا الذي ذكرتم. الله عز وجل ليس بقابل لهذه الصفات أصلا، ليس بقابل لهذه الصفات أصلا، فنحن بهذا ننفصل عن هذا الإيراد الذي أوردتموه علينا، فهمنا؟ طيب قيل لك، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل، فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. وقد قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله يجيب جوابهم على إرادة أهل السنة والجماعة عليهم. يقول الشيخ: أولا، هذا لا يصح في الوجود والعدم، لأن القوم قالوا إن الله لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، لا عمى ولا بصير، لا سميع ولا أصم. يقول: سنقف وقفة هنا مع الأوضح، وهي مسألة نفي الوجود والعدم. يقول: أنتم في هذه ذكرتم شيئا يخالفكم فيه العقلاء قاطبة، فلا يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما، ولا يمكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوبا. إنه من أظهر الأشياء أن التقابل بين الوجود والعدم من تقابل السلب والإيجاب، بين قوسين النقيضين. إذا قال التقابل السلب والإيجاب يريد ماذا؟ ما يصطلح عليه المناطق من أنه تقابل النقيضين. هذا لا يمكن النقاش فيه. أنتم هنا خرجتم عن حدود العقل ضرورة حينما تقولون إن التقابل بين الوجود والعدم تقابل ماذا؟ عدم وملكة. لا، ليس الأمر كذلك عند كل العقلاء. كل شيء فهو إما موجود أو معدوم، مستحيل أن يكون هذا في محل قابل وهناك أشياء ليس لها دخل بهذا، وبالتالي يمكن أن نرفع هذين الأمرين المتقابلين. هذا كلام لا يقوله عاقل. لكن يبقى بيننا وبينكم بحث فيما يتعلق بغير ذلك، كالحياة والموت أو العمى والبصر أو السمع والصمم. إذن هذا هو الأمر الأول. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل إلى آخره، فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون. هذا الاصطلاح الذي ذكرتم من أن هذا يرجع إلى تقابل العدم والملكة ليس شيئا توجبه اللغة، ولا يعرف في لغة العرب الشيء الذي ذكرتموه ها هنا. إنما هذا اصطلاح اصطلحتم عليه يا معشر المناطق، وهو متلقف من الفلاسفة المشائين. الفلاسفة المشاؤون هم أتباع أرسطو، وسموا بالمشائين لأن أرسطو كان يعلم تلاميذه وهو يمشي ويتكلم وهم حوله يستمعون، فسموا بماذا؟ بالمشائين. يقول: هذا اصطلاح اصطلحوا عليه، ولا يلزم المصير إليه، ولا نسلم لكم به، لا نسلم لكم به. وذلك أن اللغة صح فيها تسمية ما ليس فيه حياة ظاهرة بالميت، كما أورد المؤلف رحمه الله قوله تعالى: أموات غير أحياء، والآية في الأصنام، والأصنام عندكم لا تقبل الحياة والموت، مع أن كتاب الله عز وجل سمى هذه الأصنام بأنها أموات. وقل مثل هذا في الأرض، قال سبحانه: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فسمى الأرض ما فوصف الأرض بماذا؟ وصف الأرض بالموت. فدل هذا على صحة إطلاق الموت على كل ما ليس حيا، كل ما ليس فيه حياة ظاهرة فإنه يصح تسميته بماذا؟ بالموت. كل ما لا يسمع فإنه ماذا؟ يصح وصفه بالصمم. إذن أنتم اصطلحتم اصطلاحا ثم حاكمتم النصوص والناس إلى هذه الاصطلاحات، وهذا في الحقيقة أمر غير صحيح. الأصل يا أيها الإخوة أنه لا مشاحة في الاصطلاح ما لم يترتب على هذا محذور، فإذا ترتب على هذا محذور صار هناك مشاحة في الاصطلاح. اسمحنا نقف مع هذه المصطلحات ونناقش ونسلم أو لا نسلم. أما إذا لم يكن هناك محذور، لو لم يترتب على هذا المصطلح الذي أوردوه ها هنا، لو لم يترتب على هذا أنهم قد تذرعوا بهذا الاصطلاح إلى نفي صفات الله سبحانه وتعالى، وزعمهم ذاك الزعم الباطل بأن الله لا حي ولا ميت إلى آخره، واتكاؤهم على هذا المصطلح وهو تقابل العدم والملكة، كنا نقول هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن لما أصبح هذا المصطلح وسيلة لإثبات باطل ونفي حق، هنا يقف أهل السنة والجماعة مع مثل هذا الاصطلاح. إذن نقول إن هذا إنما هو استعمال استعملتموه ولا نسلم لكم بذلك، واللغة ليس فيها هذا الاصطلاح الذي ذكرتموه، بدليل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى آنفا. هذا أمر، وأمر آخر يتعلق بهذه النقطة. أنتم حينما تقبلون، أنتم حينما تقولون إن هذه الأشياء كالأرض وكالجدار وكالاسطوانة أنها لا تقبل السمع والصمم، لا تقبل العمى ولا تقبل البصر، ونحن نقول أنتم إنما بنيتم على العادة المتكررة التي نظرتم إليها، ولكن بالنظر إلى قدرة الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل قادر على أن يجعل في هذه الأشياء التي ليس فيها حياة ظاهرة أن يجعل فيها هذه الصفات التي تقولون إنها ليست مناسبة لهذا المحل، لا تقبلها هذه المحال. مثال ذلك الله عز وجل أليس قد صير العصا حية، بل وحية تلقف ها وتأكل هذه الأشياء التي ألقوها، التي ألقاها السحرة، وتسعى أيضا تتحرك. الله عز وجل قادر، مع أنكم تزعمون أن العصا لا يمكن أن يتصف بذلك، هذا محل غير قابل لا لحركة ولا لسعي ولا للتلقف، والله عز وجل على كل شيء قدير. أنتم تزعمون مثلا أنه لا يمكن أن نصف الشجر والحجر بأنه أخرس لأنه غير قابل أصلا لهذه الصفة ولا لصفة الكلام، مع أن الله عز وجل بقدرته قد أنطق شجرا وأنطق حجرا وأنطق طعاما، أليس كذلك؟ وهذا ثابت عندنا ثبوتا لا شك فيه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن لا نسلم لكم بهذا الذي ذكرتم، بل نقول إن الذي ذكرتموه إنما هو اصطلاح خاص بكم ولا يلزمنا التسليم به. سأذكر أوجها أخرى، والمؤلف رحمه الله أشار إلى بعضها، ولكني سألخصها لك تلخيصا. الجواب الثاني أن يقال إن الموجودات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يقبل الاتصاف بتلك الصفات كالحياة والنظر والسمع وما إلى ذلك، ومنها ما لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات، أليس كذلك؟ يعني سلمنا لكم جدلا بصحة هذا الاصطلاح وأن هناك أشياء تتقابل تقابل العدم والملكة، سلمنا لكم بذلك. فنقول الموجودات التي هي مقابلة للمعدومات هذه تنقسم إلى ما يقبل الاتصاف وإلى ما لا يقبل الاتصاف، والذي يقبل الاتصاف أكمل مما لا يقبل الاتصاف، والذي لا يقبل الاتصاف أنقص مما يقبل الاتصاف. مثال ذلك: أيهما أنقص، رجل أعمى أم جدار؟ أنقص، لاحظ معي، هذا الإنسان الذي هو قابل للعمى والبصر ولكنه فاقد للبصر، انتفت عنه صفة البصر، وهذا جدار تقولون إنه لا يقبل العمى ولا البصر، أيهما أنقص، ما يقبل أو ما لا يقبل؟ الذي يقبل أو الذي لا يقبل؟ الذي لا يقبل، بغض النظر عن أي اصطلاح تصطلحون عليه، في النتيجة والخلاصة هذا الذي لا يقبل أنقص. إذن أنتم وصفتم الله سبحانه وتعالى بما يقتضي النقص، بمعنى إذا كان وصف الله سبحانه وتعالى ارحمك الله بالصفات التي يتصف بها المخلوقون الناقصون، إذا كان هذا نقصا يقتضي الفرار منه إلى النفي حتى يحصل التنزيه، فإن القول بأنه غير قابل أنقص وأنقص. فهمنا يا جماعة؟ إذا كان وصف الله سبحانه وتعالى بأنه يبصر عندكم يقتضي النقص، فقولكم إنه لا يقبل البصر يقتضي النقص من باب أولى، بل هو أشد نقصا. فهمنا يا جماعة؟ وأنتم إنما قلتم بهذا القول فرارا عن نسبة النقص إلى الله، وإذا بكم وقعتم فيما هو أشد مما فررتم منه. فهمنا هذا الوجه يا جماعة؟ طيب، الوجه الثالث أن نقول إن عدم الحياة وإن عدم البصر وإن عدم السمع وإن عدم العلم إلى آخر تلك الصفات نقص بأي حال، سواء قلتم إن لها مقابلا أو ليس لها مقابلا، إن لها محلا أو ليس لها محلا، على أي وجه كان عدم العلم نقص من الإنسان أو من الجدار، عدم السمع نقص من الإنسان أو من الجدار، بأي حال كان عدم هذه الصفات الكاملة لا شك أنه ماذا؟ نقص. وبالتالي أنتم وصفتم الله عز وجل بالنقص فوقعتم في الشيء الذي فررتم منه. الجواب الرابع أن نقول القاعدة أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه في المخلوق فإن الخالق أولى به، كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. لما؟ لأن معطي الكمال أولى بالكمال، لأن معطي الكمال أولى بالكمال. إذن إذا كان العقلاء متفقين على أن البصر كمال وعلى أن العلم كمال وعلى أن السمع كمال وعلى أن القدرة كمال، فينبغي أن يكون الله عز وجل أولى بهذا الكمال، وهذا بين واضح لا شك فيه ولا ريب. الأمر الأخير والخامس أن نقول لهم ما قلناه وتكرر ولكن نذكره حتى يستتم أو تستتم أوجه الرد عليهم، أنتم فررتم من تشبيه الله سبحانه وتعالى بالمخلوق الناقص، فانتقلتم إلى وصف الله عز وجل بالجامد، ثم انتقلتم إلى وصف الله عز وجل بالمعدوم، ثم وصل بكم الحال إلى أن وصفتم الله سبحانه وتعالى بالممتنع، ولا شك أن هذا أعظم نقصا، والله المستعان. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال الأوجه من البداية أولا. قال رحمه الله: قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر، وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية، وقد قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أيضا وآية لهم الأرض إيش؟ الميتة، سماها الله عز وجل ماذا؟ ميتة. نعم، وأمثال هذا كثير، يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها إلى آخره. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. وقيل لك ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. وأيضا: فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناع من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. انتبه لهذه الجملة. الصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله ثلاث، انتبه لها. أولا: أن يقال إنه لا يقبل الوجود والعدم، إنه لا يقبل الوجود والعدم، غير قابل لا للوجود ولا للعدم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أن يقال لا موجود ولا معدوم مع قابليته لهما، لا موجود ولا معدوم مع قابليته لهما. طيب، الصورة الثالثة: أن نقول إنه موجود معدوم، إنه ماذا؟ موجود معدوم. طيب، هذه الصور الثلاث كلها مستحيلة. أن نقول إن الشيء موجود معدوم في نفس الوقت، ما رأيكم؟ ممكن أو مستحيل؟ مستحيل. أن نقول إنه لا موجود ولا معدوم مع كونه ماذا؟ قابلا للوجود والعدم، هذا أيضا مستحيل. لكن الأشنع والأشد استحالة هو الثالث، أن نقول ماذا؟ إنه غير قابل أصلا للوجود والعدم. هذا الذي أراد المؤلف رحمه الله أن ننبه عليه. إذا كانت الصورتان السابقتان الثانية والثالثة عند العقلاء مستحيلة وممتنعة، فهذه أشد امتناعا. نعم، قال: إذن فجعلت الوجود الواجب، يعني واجب الوجود الذي يستحيل عليه العدم، والذي وجود كل شيء مفتقر إليه، جعلته أشد الممتنعات. يا لله العجب، الوجود الواجب صار عندكم أعظم الممتنعات وأمحل المحالات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما. هؤلاء كما ذكر المؤلف رحمه الله من ابتداء كلامه ويتكلم عن هذا الصنف، الذين يرفعون النقيضين، يعني ماذا يقولون؟ لا موجود ولا معدوم، هذا هو قولهم. طيب، قال: ورفعهما كجمعهما، إذا كان الجمع بين النقيضين ممتنعا فإن رفعهما ممتنع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، يعني يقول هذا الصنف الثاني، يقول لا أقول موجود ومعدوم، ولا أقول لا موجود ولا معدوم. انتبهت؟ يقول لا أقول موجود معدوم، لا أجمع بين النقيضين، وأيضا لا أقول إنه لا موجود ولا معدوم، بمعنى لا أرفع النقيضين. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. ومثل هذا لا يقدم ولا يؤخر. الحقيقة أن هذا الصنف إنما هو جاهل يعرب عن جهله، ومثل هذا لا يقدم ولا يؤخر ولا يفيد شيئا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب. طيب، الكلام هنا في أوله كله إحالة أو رجوع إلى ما ذكرناه من الصور الثلاث، وأشدها امتناعا واستحالة الثالث الذي هو أن نقول إنه لا يقبل أصلا لا وجودا ولا عدما. لكن هنا يقول: وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: إذا كان الله عز وجل قد قبل اتصافه بالصفات، إذا كان واجب الوجود قبل اتصافه بالصفات، فإن وصفه بهذه الصفات واجب، وصفه بهذه الصفات واجب وليس ممكنا. الممكن قسم لا يرد في صفات الله عز وجل، الممكن يرد في صفات المخلوقين، لأن صفاتهم ليست منهم إنما من الله سبحانه وتعالى. فإذا شاء أن تكون أو أن توجد هذه الصفة في هذا المحل وجدت، وإذا شاء لم توجد. يعني إذا شاء الله عز وجل أن يكون الإنسان بصيرا كان بصيرا، صح ولا لا؟ إذا شاء الله عز وجل أن يكون الإنسان سميعا كان سميعا. صفته هذا الإنسان ليست من ذاته إنما من الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يشأ لم تكن. إذن هذا في حقه ماذا؟ محل قابل، والصفة ممكنة، والصفة ممكنة. أما في حق الله سبحانه وتعالى هذا الصنف غير موجود، بل متى ما كان المحل، وأستغفر الله من هذه المصطلحات لكن الموضوع يضطرنا إلى ذلك، إذا كان المحل قابلا لهذه الصفة فإنها تكون واجبة في حق الله، لا بد أن يتصف بها. لما؟ لأنها كمال، والله عز وجل إنما يثبت له الكمال بالغاية ما يكون من الكمال. إذن الصفات في حق الله عز وجل إما أن تكون ممتنعة وإما أن تكون واجبة. إما أن تكون ماذا؟ ممتنعة. وما هي هذه الصفات؟ كل صفة نقص. وإما أن تكون في حقه واجبة. ما معنى واجبة؟ لا بد أن يكون موصوفا بها، واضح؟ لا يمكن أن يكون غير موصوف بها، وهي ماذا؟ كل صفة كمال. كل صفة كمال فإن الله عز وجل لا بد أن يكون متصفا بها. فهمنا؟ هذا معنى كلامه رحمه الله. فإذا جاز القبول ها وجب، هذا مما يختلف فيه الحكم بين الخالق والمخلوق. إذا جاز قبول المخلوق للصفة كانت الصفة في حقه ممكنة، أما في الخالق جل وعلا فالأمر ليس كذلك. إذا جوزتم يا معشر المتكلمين من جهة العقل، ونحن نتنزل معكم في النقاش، أن يكون متصفا بالسمع أو أن يكون غير متصف بالسمع، فإننا نقول السمع يصبح واجبا في حق الله عز وجل، بمعنى أنه يستحيل أن يكون غير سميع، يستحيل أن يكون غير سميع. والسبب أن هذا كمال، والله عز وجل موصوف بالكمال قطعا شرعا وعقلا. واضح؟ طيب، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد بسط هذا في موضع آخر، وبين وجوب اتصاف بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أعد: وبين، انتبه لهذه الجملة، وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم. وقيل له أيضا: اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل. تذكرتم هذا الكلام؟ ها؟ ما محله؟ فيما ذكرناه في صاد 36، لما قال: إذا كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات يقول لا موجود ولا حي، لأن إثبات هذا يقتضي إيش؟ التشبيه. هذا الجواب الآخر الذي قلناه إنه الجواب بالمنع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقيل له أيضا: اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق. إذن التمثيل الاشتراك في الخصائص، الاشتراك في الخصائص. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق، ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطن يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم، حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. ولم يزل هذا ديدنا وسنة المبطلين في قديم الزمان وحديثه، أنهم يصفون الحق وأهل الحق بأشنع الأوصاف والألقاب تنفيرا للأغمار والجهال عن الحق وعن أهل الحق. فماذا وصف المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما جاء به من عند ربه جل وعلا؟ وما الذي وصف أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم الإسلام في كل وقت وإلى هذا العصر؟ وما السبب؟ هذه الغاية التي يريدون، وهي التنفير عن الحق. وهكذا الشأن في هؤلاء المتكلمين، هؤلاء المعطلة الذين وصفوا إثبات الصفات لله عز وجل وإجراءها على ظاهرها اللائق بالله جل وعلا، وصفوا ذلك بأنه تشبيه وتجسيم، حتى إذا طرقت هذه الكلمة سمع جاهل فإنه ينفر منها وينفر من أهلها. وكذلك يسمون توحيد الله سبحانه وتعالى بأنه دين الوهابية، بأن الذين يحذرون من شرك المشركين ومن جعل غير الله سبحانه وتعالى معه في العبادة يقولون هؤلاء وهابية. وتجد أن العامي الجاهل يرتعب من هذه الكلمة وينفر، مع أنه ربما لا يفهم ما معنى هذه الكلمة، لكن هكذا وهابية فينفر. وهكذا الأمر في صور كثيرة، يشغب أهل الباطل على الحق وأهله بمثل هذه الألفاظ، مع أن العقل يقتضي عدم الوقوف مع الألفاظ وإنما النفوذ إلى المعاني، أليس كذلك؟ وإلا فالألفاظ كل أحد يستطيع أن يسمي ما شاء بما شاء، سواء إذا أحب أن يلقب الباطل بأحسن الألقاب يستطيع، وأن يلقب المبطلين بأحسن الأوصاف يستطيع، والعكس يستطيع أن يلقب الحق بأشنع الألفاظ وأهله بأقذع ما يكون من الصفات. لكن هذا لا ينبغي أن يقدم أو يؤخر عند العقلاء، لا بد من النفوذ إلى الحقائق وعدم الوقوف عند هذه المصطلحات، لعل هذا القدر فيه كفاية. وأسأل الله عز وجل ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.